ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين في الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وما زلنا إخواني الكرام أو اليوم مع فصل جديد من فصول الباب 23، والذي يدور في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا وأهلها. ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا وأهلها. المثال الثاني عشر في الفصل الثامن عشر إخواني، يقول المثال الثاني عشر: مثال حب قد نثر على الأرض، على وجه الأرض، وجعلت كل حبة في فخ. يا سلام. وجعل حوالي ذلك الحب حب ليس فيه فخاخ، يعني في كل حبة فخ وفي حبوب ليست فيه فخاخ. واضح إخواني؟ واضح. فجاءت الطير، فمنها من قنع بالجوانب ولم يرم نفسه في وسط الحب. واضح إخواني؟ في وسط الحب. واضح إخواني؟ فأخذ حاجته ومضى. ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسطه. فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذ الفخ له. خلاص. وهكذا الدنيا، يعني قد أفلح من أسلم، ويعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا إخواني الكرام، الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام مسلم، يعني إخواني الكرام، الحديث الذي رواه الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم، يعني ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني فسيدنا عبد الله ابن عمر، يبقى هنا الحديث يا إخواني في رواه الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب، حدثنا شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. الكفاف الكفاية يعني هنا إيه؟ حديث رواه مسلم، حديث عبد الله ابن عمرو ابن الايه العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم. اول نقطه و وضع اخواني، قد افلح من اسلم ورزق كفافا، ورزق كفافا يعني ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يا سلام، الله بما أتاه. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، يقول فيها الإمام النووي في شرح هذا الحديث: الكفاف. إيه هو الكفاف يا إخوان؟ الكفاف كما يقول الإمام النووي، انتبه يا أخي الكريم، انتبه انتبه يا أخي، انتبه، خلي بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حرب جامدة جدا على الدنيا وعلى الأسباب، والناس مش يعني وفاهم إن الزمن مستنيه، ما ربنا هياخدك، تشوخ بالك ولا إيه؟ قال له يا أخي استنى بقى. فالكفاف الكفاية، واضح؟ الكفاية، لا خلاص بقى، وبعدين انت عايز دعم وعايز فين الكفاف؟ كف الكفاية، كفاية يا إخواني، بلا زيادة ولا نقص. وفيه فضيلة هذه الأوصاف: أسلم ورزق كفاف وقنعه الله بما آتاه. من ساعة ما القناعة مشيت وحرب جامدة جدا على الدنيا والأسباب والطعام والشراب، ده عايز غاز وعايز كهرباء وعايز تكييفات وعايز مراوح ولا يقول له ما كلتش لحمه بقالك قد ايه؟ ما كلتش لحمه ان شاء الله ما كل. قال له يعني انت عايز نعمل ايه؟ انا كرب اسره مسؤول عن بيت، يعني سيادتك انت عايزني مثلا انا في البيت بقى عندي، انا بقول كده العيال، انت عايز تهزقني في الحياه وامد ايدي اللي يسوى اللي ما يسواش عشان سيادتك اكلك لحمه واشغل لك التكييف؟ ما انا مش قادر اجيب لك يا اخي، انا مش قادر. طب ما نعمل ايه؟ ما قد حفك مد رجليك، لكن انت عايز تهزقنا في العالم كله؟ رب البيت بيستلف، اللي جثة ميت بتستلف، بتجوز جديد بيستلف، المطلق بيستلف، المريض بيستلف، الصحيح بيستلف، كله بيستلف، والدولة بتستلف. طب بعدين طب هنعمل ايه؟ هنصرف ازاي؟ طب ما تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انا بقولش حاجة، شو يقولك بقى انت بتروج لي؟ لا بروج ولا عايز اشوفك، تروج لي مين؟ ما تيجي يا اخي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. الامام النووي بيقول لي: الكفاف الكفايه بلا زياده ولا نقص. لا ده عايز فاكهه وانواع متعدده، عايز فاكهه وعايز لحم، ودولك ما يحبش اللحم هات له فراخ، دولك عايز سمك. طب ما فيش العلج عنين، طب ما فيش اسمع عيش وجبنه، ما فيش اسمع عيش ومخلل، ما فيش ولا الكلام ده ايه موضه وبطلت؟ ولا فين؟ مش عايزين نتكلم. خلي بالكم يا جماعة. قال وفي ايه؟ فالكفاف الكفاية بلا زيادة ونقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف، وقد يعني يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر والغنى. مش كده ولا ايه؟ انا مش بخاطب الدولة ولا بخاطب المجتمع، احنا بنخاطب نفسنا. الكلام ده انا بقوله لنفسي. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام انا؟ يبقى هنا ايه الكفاف يا اخواني؟ الكفاف بيقول ايه؟ الكفاف الكفاية بلا نقص ولا زيادة، وفيه فضيلة هذه الأوصاف. يعني هنقف قدام ربنا نقول له ايه؟ نقول له يا رب ما أكلوناش لحم ولا فراخ ولا سمك، بقالنا شهرين ما كناش لحم يا رب. هنقول كده ونعمل ايه؟ يا رب ما عندناش تكييف. هنقول كده ونعمل ايه؟ نصرف ازاي؟ ها؟ احنا بنتكلم عن نفسنا، مش دعوه بحد. يعني راجل رب اسره عنده 5-6 عيال مرتبه 3-4 آلاف جنيه، مش قادر، وفرض بقى تجيب مالناش دعوه مش انت المسؤول، طب هيعمل ايه؟ طب ما نتعاون مع بعض يا عم، بدل ما نروح نشتري فول وطعميه من المحل، طب ما تعمل فول وطعميه في البيت، ما كنا بندمس كلنا طول عمرنا. ما تجيب يا عم وتدمس في البيت، هتعمل ربع، يعني هتاكل بربع التكلفه اللي انت بتجيبها من بره. ما تجيب كيلو دقيق يا عم وتخبزه بكام؟ بيكلف قد ايه الرغيف عندك انت؟ ماليش دعوه بالحكومه، والرغيف بيساوي ب50 قرش وبتاع، هيكلفك قد ايه؟ نهزق نفسنا بالطريقه ديت؟ انا كراجل بقى موظف، انا عندي اول مرتب ده، اعمل ايه؟ ارتشي يعني عشان تستريح؟ اسرق اخد الفلنكات اروح ابيعها في السوق، ولا اعمل ايه؟ كل شو اقول ابعت الواد استلف لنا من عمك اسمه ايه؟ استلفت من الدوله كلها. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق خففا وقنعه الله بما اتى، فيه فضيله هذه الاوصاف، وقد يحتج لمذهب ده كلام الامام النووي من يقول الكفاف بلا نقص ولا زيادة أفضل من الفقر. لا ده احنا غاويين فقر، ومن الغنى. مش كده ولا ايه اخواني؟ مركزين ولا انا مش عايز؟ ده كله في الايه؟ في الفصل كام؟ 18. نراجعه تاني مع بعض. المثال 12 مثال ايه؟ يعني حب قد نثر على وجه الارض وجعلت كل حبة في فخ. انت عينك على الحبة اللي في الفخ، يعني وجعل حول ذلك الحب حب ليس فيه فخاخ، ليس في فخاخ. طب ما تاخذ الكفاف الحب اللي بره وتاخده وخلاص والحمد لله على ما رزق، وتمشي نفسك ونتعلم تقول له كل عيش وجبنه، يقول لك الجبنه دي اكل. امال الجبنه ايه؟ امال الجبنه ايه؟ والعيش ده الله، واللي احنا عايزين لها هتبقى ضعاف. امال مين اللي حكم البلد كلها؟ يعني اللي جم حكموا البلد من واتخربت من سنين، ما كانوا متربين على ايه؟ يا اخوان احنا لازم نعيش القضيه. فواحد عمل ايه؟ يعني في حبة على الجوانب، واحد خد حبتين ثلاثة من على الجوانب وخلاص والحمد لله، ولم يرمي نفسه في وسط الحب فأخذ حاجته. إخواني الكرام، ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسطه، فما استتم اللقاط إلا هو يصح في إيه؟ من أخذه الفخ له. حديث سيدنا عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث الأزرع المسلم وتعليق الإمام النووي عليه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. الكفاف الكفاية بلا نقص ولا زياد، وفي فضل هذه الأوصاف أسلم ورزق كفافا وقنعه. يا إخوان الكرام، وقد يحتج المذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر والغنى ومن الغنى. مركزين ولا مش مركزين؟ انتم معانا ولا ما انتوش معانا؟ لكن انتم صرين انك تهزقونا في كل مكان. انا بخاطب نفسي يا اخواني، بخاطب نفسي. واحد بياخد 5000 جنيه مرتب، طب هنعمل ايه؟ هتقعد بقى ننظر لك حط الدعم شيل الدعم، حط الدعم شيل الدعم. طب ما انا عايز امشي نفسي. خدوا الدعم، ودوا الدعم، جابوا الدعم، مشوه، ما يخصنيش بقى. انا في الله انا لازم اعالج القضيه بتاعتي بنفسي، ومدش ايدي لحد. قال حد حاجه من باب الله اهلا وسهلا، مش هنقول لا. هنقول لا ليه؟ نحاول نتصرف مع بعض، نحاول نتعاون على البر والتقوى، نحاول نفرش كرب بعض. انت فرش كربتي وانا فرش كربتك، فرش كربتي انكم ربنا يفرج كربتك يا راجل. وانا نفس المسألة، نتعاون كلنا على البر والتقوى. المجتمع ما عودش يحارب بعضه. يحارب بعضه ليه؟ المجتمع يحارب بعضه ليه؟ قال لا، احنا عندنا كم مليون فلاح في مصر؟ كانوا عايشين ازاي زمان؟ كان بياكل من البيت، ولا كان يعرف حاجه اسمها حكومه ولا غيره، ولا كان يعرف حاجه اسمها يشتري عيش من السوق. اللي كان بيشتري عيش وطعميه من السوق كان بيقولوا عرف عواد باع ارضه يا اولاد على طوله وعرضه. اللبن من البيت، والجبنه من البيت، والمخلل من البيت، والعيش القمح من البيت، والعيش الذره من البيت، والفراخ موجوده في البيت، والبط موجود، والديك الرمي عند الناس اللي كانت سالكه شويه، والحمام، والباميه كانت بتنزرع في الارض، والطماطم يا عم نشتريها. كنا بنشتريها بالايه؟ بالمقايضه، بالذره والقمح. اقول لك ده زمان ومش زمان. خلاص بقى استلف وانت حر بقى، انا اعمل لكم ايه يا اخي؟ استلف بقى وخلاص بقى، انت غاوي. عايزين ربنا يبارك لنا، عايزين نرجع الى الله عز وجل، عايزين نعرف قيمه الدنيا، عايزين نعرف قيمه التزام يا اخواني الكرام. فمسائل مهمه جدا والله العظيم. لازم نعيش القضيه، لازم نعيش القضيه، قضيه الدين، قضيه الالتزام. عايزين نحب بعض، عايزين نحب ديننا، عايزين نحب القرآن ونحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء وسائر الأمراض والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان يا رب العالمين. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.